الأسئلة نجيب بما يتيسر بحسب ما يوافق زمني وزمنكم. يقول: هل يجوز أن يقول الإنسان عند صاحبه أنه خليل؟ نعم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، رواه مسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.